طيب الأخ يقول انكسر قرن الأضحية. الأخ أظن من شروط الأضحية أن تكون سليمة من العيوب المانعة من الإجزاء، والنبي عليه الصلاة والسلام قال أربع لا تجوز في الأضاحي: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والعجفاء التي لا مخ فيها. فهذه أصول العيوب. لكن العيوب الأخرى أيضا، العيوب الكبيرة الخطيرة مثل العمياء ما خرص ما تجزئ، مكسورة القرن أكثره أو بعضه تجزئ، ولكن لو كانت كاملة أولى، يعني لو استطاع يبدلها الحمد لله، لو ما استطاع تجزئ.